هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من شعر طاهر أبو فاشا. لغيرك ما أمثالنا الشعبية. شيء أهون من شيء. هذا المثل يضرب لمكروه يصيب الإنسان فيحزنه، ولكنه إذا نظر في أحوال غيره لوجد من المكاره ما هو أصعب وأشد، فيحمد الله على معافاته من الابتلاء بها. وشيء أهون من شيء. علم. الحساسية. الحساسية في الطب هي أن يكون الشخص حساسا لمواد هي في الأحوال العادية غير ضارة. من أسبابها بعض أنواع الأطعمة والمشروبات والملابس، التراب والغبار وشعر الحيوانات، وبعض الأدوية ومستحضرات التجميل. تنتج الحساسية عادة عن قيام جسم الإنسان بإفراز بعض المواد لمقاومة الأجسام الغريبة، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية المختلفة. من أنواع الحساسية ما يصيب المسالك التنفسية، ومنها ما يصيب الجلد والحلق والجهاز الهضمي، ومنها ما يصيب العين كالرمض الربيعي. إذا استطاع الإنسان المصاب معرفة المواد التي تسبب له الحساسية يصبح الشفاء ميسورا، وذلك بتجنب هذه المواد بالدرجة الأولى. علم. طاهر أبو فاشا. طاهر أبو فاشا شاعر كبير ورائد من رواد الأدب الإذاعي. أبدع عشرات البرامج والأعمال الدرامية الإذاعية، ومن بينها ما قدمه على مدى أكثر من ربع قرن من الحلقات الرمضانية الشهيرة. من أعماله الإذاعية الخالدة أيضا أوبريت رابع العدوية، والذي شدت فيه أم كلثوم بقصائده الست، والتي تعتبر من أروع ما كتب وغنت في مجال القصيدة الدينية وشعر الحب الإلهي. ولد طاهر أبو فاشا بمدينة دمياط في عام 1908، وبعد تخرجه من كلية دار العلوم عمل بالتدريس، ثم انتقل إلى وظائف أخرى كان آخرها رئيس قسم التأليف والنشر بالقوات المسلحة. بدأت بواكير شعره في الظهور وهو طالب بالمعهد الديني الثانوي، وبلغ مجمل إنتاجه 6 دواوين، منها القيثارة السارية، دموع لا تجف، وراهب الليل. صدرت له أيضا عدة كتب ودراسات أدبية، منها قصة دمياط، تحقيق مقامات بيرم التونسي، والذين أدركتهم حرفة الأدب. انتقل طاهر أبو فاشا إلى رحمة ربه في 12 مايو من عام 1989 عن 81 عاما. طرفة. ها هذا شاعر ظريف يعلن عن شدة بؤسه وفقره وحاجته بهذا البيت الطريف. ولي ثياب لست أغسلها، أخاف أغسلها، تجري مع الماء. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.